أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. نتابع اللقاء مع أروع قصيدة أبدعها الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي، وهي قصيدته صلوات في هيكل الحب، التي التقينا مع مقاطعها الأولى في الحلقتين السابقتين من البرنامج، وننتقل الليلة إلى مقطعها الأخير الذي يسيطر عليه جو الأسى والأحزان التي عاش فيها الشاعر بعد أن تعلقت كل آماله بهذه المحبوبة، أملا في إنقاذه من الأسى والظلمة والأهوال والأشواك ورواسف الحديد وما إليها من الكوارث التي أحدقت به، ولعله في سنه الباكرة وهو يعاني من مرض القلب فطن إلى أن امرأة بكل هذه الصفات وكل هذا الحسن قد تكون بعيدة المنال عنه، فجعل من قصيدته البعيدة صلوات وابتهالات يرددها في خشوع وتهيب، عساها تلتفت إليه ولو بدافع عاطفة الشفقة من قدسها السامي. يقول الشابي: يا ابنة النور، إنني أنا وحدي من رأى فيك روعة المعبود، فامنحين السلام والفرح الروحي يا ضوء فجري المنشود، وارحميني فقد تهدمت في كون من اليأس والظلام مشيدي، أنقذيني من الأسى فلقد أمسيت لا أستطيع حمل وجودي، في شعاب الزمان والموت أمشي تحت عبء الحياة جم القيود، وأماشي الورى ونفسي كالقبر وقلبي كالعالم المهدود، وإذا ما استخفني عبث الناس تبسمت في أسى وجمودي بسمة مرة كأني أستل من الشوك ذابلات الورود، وانفخي في مشاعري مرح الدنيا وشدي من عزمي المجهود، وابعثي في دم الحرارة علي أتغنى مع المنى من جديد، وأبث الوجود أنغام قلب بلبلي مكبل بالحديد. Thank you. ثم يقول الشاب في ختام قصيدته: آه يا زهرة الجميلة، لو تدرين ما جد في فؤاد الوحيد، في فؤاد الغريب تخلق أكوان من السحر ذات حسن فريد، وشموس وضاءة ونجوم تنثر النور في فضاء مديد، وربيع كأنه حلم الشاعر في سكرة الشباب السعيد، ورياض لا تعرف الحلك الداجي ولا ثورة الخريف العتيد، وطيور سحرية تتناغى بأناشيد حلوة التغريد، وقصور كأنها الشفق المخضوب أو طلعة الصباح الوليد، وغيوم رقيقة تتهادى كأباديد من نثار الورود، وحياة شعرية هي عندي صورة من حياة أهل الخلود، كل هذا يشيده سحر عينيك وإلهام حسنك المعبود، وحرام عليك أن تهدمي ما شاده الحسن في الفؤاد العميد، وحرام عليك أن تسحقي آمال نفس تصبو لعيش رغيد، منك ترجو سعادة لم تجدها في حياة الورى وسحر الوجود، فالإله العظيم لا يرجم العبد إذا كان في جلال السجود. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع الشاب إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.